إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها ويجب أن تنكر قولا أو تعمل عملا كمسائل التوحيد والصفات والقدرة والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل. أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفة واعتقاد والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر، إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين، وبينه للناس هو من أعظم ما أقام الله الحج على عباده. ولذلك بصوا يا جماعة، من قطعت العقيدة مع وجود الفقه، لكن انقطع الفقه مع وجود العقيدة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 سنة يعلم ايه؟ عقيدة فقط. ثم لما راح المدينة هل ما نزلتش آيات في العقيدة؟ نزلت آيات في العقيدة، لكن ونزلت معها آيات الأحكام. فالعقيدة شاركت الأحكام وانفردت لوحدها 13 سنة في مكة لأهمية العقيدة. فهل يعقل أن تكون هذه أهمية العقيدة ويغفر النبي صلى الله عليه وسلم عنها شيء؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن العقائد احنا قلنا أنها إيه؟ أخبار. فالأخبار لا تتغير. يعني ما ينفعش إن احنا نقول احنا بنجتمع يوم الثلاث في درس بعد العشاء بعدين نقول لا ده الأمر ده نسخ، لا طلعنا ما بنجتمعش يوم الثلاث. هل يعقل هذا الكلام؟ لو واحد جه دلوقتي وصفنا واحد وصف الجلسة، هل لو بعد 100 سنة تتغير الوصفة؟ لكن الحكم يتغير. كده دي حاجه اسمها فقه نوازل في المساجد البلاد غيرت عن مساجد زمان. فهل يجوز طلب النعال او لا يجوز النعال؟ اصبح احكام قد تتغير، وتغيرت الاحكام من نبي النبي كما في بدايه القاعده الثالثه تغير من نبي النبي، لكن العقيده ما اتغيرتش. يعني هل ينفع نبي يخبر ان الله عز وجل له يدين ثم ياتي بعده نبي اخر يقول لا ربنا طلع له الثلاث ايادي؟ اصل انا ليا الشريعه دي شريعه النبي ده؟ ما ينفعش يبقى له شريعه اخرى، لكن ينفع يكون له حكم اخر. يعني ربنا حرم اشياء على النصارى وعلى اليهود وأباحها للنصارى، وحرمها على اليهود والنصارى وأباحها لنا، مثل الغنائم مثلا لم تكن مسموحة لأي نبي قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان يلم الغنائم كلها وتنزل النار من السماء تأكل الغنائم، خبص منها أي شيء، لكن أحلت لنا نحن الغنائم. فهذا حكم يتغير، لكن وصف الله عز وجل ما يتغير. إذن طالما هذا الأمر على هذا الشكل إن الصفات ثابتة فكان لا بد ان يقص عنه النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. اما الاحكام فتجد ان العموم تنقذ الامه، العموميات في الاحكام تنقذ الامه. فلما تسمع نص عام تدخل تحت النص ده كل ما يمكن ان يحتمل النص لانه حكم، انما العقيده ما ينفعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يغفل شيء في العقيده، والعقيده ابتدات في زمن النبي وانتهت في زمن النبي. ما فيش بعد زمن النبي شيء اخر. انما الفقه لا، ابتدى في زمن النبي وسيبقى الى قيام الساعة تغيير لبعض الفروع اللي هم يسموها فقه النوازل. ثم قال وانما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقص في عقله وسمعه، ومن له نصيب من قول اهل النار الذين قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد. اهم شيء يا جماعة في فهم نصوص الكتاب والسنة، بص حديث البخاري جميل جدا، هو حديث ابو سعيد الخدري. يقول ابو سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمثل لهم اللات والعزل ويمثل لهم شيطان على صورة المسيح وعلى صورة العزير، فيتبع كل من كان يتبع الها الهه فلا يبقى الا مؤمن هذه الامة ومنافقوها، يعني كلهم بيؤمنوا بالله عز وجل. فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفونها، فيقول من تنتظرون؟ يقول ربنا. فيقول انا ربكم؟ فيقولون نعوذ انما ننتظر ربنا. فيأتيهم بالصورة التي يعرفونها فيخرون له سجدا، فان المؤمنون فيسجدون وان الناس كل اللي يفهمهم من الحديث ده رسول. طب يأتيهم بالصورة التي لا يعرفونه بها، طب احنا عارفين صورة ربنا كأنه طبقا فيه على قناعة كل اللي يفهمهم من الحديث ده. طب يأتيهم بالصورة التي لا يعرفونه بها، طب احنا ربنا نعم نعرف ان له يدين ونعرف ان ليس كمثله شيء، ده ربنا نعرف بعض الصفات التي تعلم. مين اللي هيقول لا اعرفها من النصوص؟ اللي درس النصوص اللي بتقول ولكن هذه ليست صفات اللي كانت كمثله شيء. في شيء ان اللي قال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فالذين لم يعقلوا عن نبي الله عز وجل صفات الله عز وجل وقعوا في هذا الحرج. اما الذين عقلوا فهؤلاء الذين يضبطون النصوص على وقت فهمهم. لما يجي المسيح الدجال ويظهر ومعه جنة ومعه النار، لو واحد ما يفهمش هيجد بعينه دي جنة فيهرج نفس فقرها فإذا هي جهنم والعياذ بالله. وآخر حياته بالنار فيقول ربها أعلم أن هذه نار خبرها النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو ما عندوش النص هيبقى خبر لكن يبقى أدي الفارق بين من يعرف النصوص ويتعرف ومن لا يعرف. هذا ملخص كيف هناك في كتاب تاني شيخ ابن القيم إيه أن الأدلة السمعية هي الكتاب والسنة والإجماع وهي لم تؤمن والسنة بأي إيه عند فيها أدير الله على وصول الإجماع بدل يعني الإجماع فهذه لا نلجأ اليد إلا بأن ما يتعذر قال لو كنا ناس عندنا النص المعقل بكون في الكتاب والسنة خاصة بعد السعير فهم ده فين في العقائد فهي في المرتبة الأخيرة مفيش حاجة تانية في العقائد غير الثلاثة دول مفيش قياس مفيش أي حاجة تانية الثلاثة دول كتاب وسنة وإجماع إجماع على إذا أن يجتمع الصحابة وطبعا الفطرة والعقل لكن أنا بتكلم عن الأدلة فالصحابة لما يجتمعوا على أمر معين إذا اختلفوا فالأمر واسع يعني بعض الصحابة اختلفوا هل يجوز أن يرى الله في الدنيا أو لا يجوز فهذا أمر ثاني فرعي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فالذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله قال لن تراني قالوا هذا خاص بكل البشر إلا محمد صلى الله عليه وسلم له حالة استثنائية عند الله عز وجل والذين ردوا عليهم قالوا لا لا يجوز أن يرى الله في الدنيا وهناك لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إن الله لا يرى في الدنيا لا يرى في الدنيا لأن هذه أجساد يعني تحمل قدرات يعني ينزه الله عز وجل عن أن يرى في الدنيا بهذه الأجساد لكن في الأخيرة ستتغير هذه الأجساد ولا يكون عندنا غائط ولا يكون عندنا نخامة ولا يكون عندنا عرق فهذه الأجساد تصلح لأن ترى الله عز وجل فهذا خلاف كان بين الصحابة فلو اجتمعوا على أمر معين وهنا كان غلبا الذين قالوا أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا إنما يرى يوم القيامة فهنا لو كان هناك إجماع على أنه يرى يبقى ممكن أن نأخذ هذا الإجماع في العقيدة ثم يستعرض مقيم كلام لابن تيمية بالذات ويقول شيخ ابن تيمية أيضا إن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جمع الدين أصوله وفروعه باطنه وظهوره علمه وعمله فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا كل ما كان محدش بيكلمك بأي كلام إلا لما تقوله أين النص كنت أبعد ما تكون عن الانحراف وكل ما كنت أتبع للعقل كل ما كنت أتبع للعقل كل ما كان عندك زيغ وانحراف فبقى يعني الذين طبعا وفي كل الحالات هيبقى هناك نصوص ولكن فاسدة التأويل فاسدة التأويل يعني مثلا ازاي برضو هيجي لنا القاعدة اللي بعد كده ان الرسول كده بيكون على ظاهره على الظاهر اول ما تسمع اللفظ لابد ان يقع في قلوبنا كلنا فهم النص يعني اذا كنا من اهل اللغة العربية يقع عندنا فهم النص فهذا الفهم لما بيقع في قلوبنا ما وقع عندنا هو الصواب يجي واحد تاني بقى يقول لك لا انتوا فهمتوا النص على غير معناه فيجي الصوفية مثلا ويقولوا ان قولكم والاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فكنت تقولها غلط إنما هي الصواب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إن الصوف بيشوف ربنا بيشوفه عيانا فإن لم تكن تراه يعني قطعها ما قالش فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال لا فإن لم تكن تراه فإن لم تكن يعني إيه يعني تتلاشى في ظل نفسك تقعد في المزبلة تلبس دم مقطعه وتريل تقعد تلاقي حاجة تبقى مجذوب فيقوم تشوف ربنا فيقوم يوقع يبقى عندهم بقى يا سلام هل هذا المعنى لو اي حد سمعه يذهب الى هذا المعنى يبقى معنى فاسد لكن احنا لما سمعناه بمنتهى البساطة والاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك هيبقى عندك استشعار ان الاحساس بانك انت يعني غيبك كاليقين هو دي الايمان الايمان ده بيقاس ازاي يعني احنا اغلبنا يعمل حساب للناس اكتر نعمل حساب للناس الا من رحم رب وياما اكتر نعمل حساب لله عز وجل لكن المؤمن اذا اختلى بنفسه تلاقيه بالعكس اذا مش كان ما كانش قادر يعيط قدام الناس هيقدر يعيط بينه وبين ربنا لانه قلبه في ايمان فهتشعر علاقته بالله عز وجل بتزداد عند الخلوات ورجل ذكر الله خاليا تفاضت عيناه فده من الايمان فالايمان يبقى انت الغيب انت محدش شايفك اهو لكن يقينك اللي في قلبك مخليك كانك تراه كانه قدامك كأن ربنا قدامك هذا المعنى اللي يتبادر بمنتهى البساطة ومنتهى اليسر انما تحليل المعنى ما لا يحتمل بعد عن الوضع الحقيقي عليكم صفر كده وقال ايضا ان الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه واكمله بما لم يحربه ولا امته بعده الى عقل ولا نقل سواه